بشكل أو بآخر بنربط مهمة تعليم الأطفال بالأمهات. هذا يعني تأثير السيدات بشكل كبير بهذا المجال، مش بس لأنها هي اللي قاعدة بالبيت بحسب التفكير الجمعي للمجتمعات، لأنها فعلياً مؤثرة في هذا المجال. واليوم قبل ما نروح لقصتها القصيرة بدنا نحكي عن نساء أثروا في القطاع التعليمي في العالم الإسلامي. تناقضات غريبة بيحكيها التاريخ، ففي الوقت اللي كان فيه الجدل للسمان حسم حول أحقية البنات والنساء في التعليم بالقرن العشرين، كان في نساء عرب ومسلمين رائدات في نشر التعليم وبناء المدارس والجامعات منذ قرون بعيدة. جامعة القرويين اللي أنشئت عام 859 للميلاد في مدينة فاس المغربية تعد أقدم جامعة في العالم، تأسست على إيد امرأة عربية هي فاطمة الفهرية القيروانية. ابن خلدون بيحكي عن فاطمة فكأنما نبهت عزائم الملوك بعدها. أما ست الشام هي الخاتون فاطمة، اهتمت في رعاية العلم من خلال إنشاء مدرستين، المدرسة الشامية البرانية والمدرسة الشامية الجوانية، اللي حولت خلالها بيتها إلى مدرسة وتبرعت لها بأوقاف كتيرة حتى أصبحت المدرسة من أكبر المدارس وأعظمها في دمشق. إذا رحنا لدلهي في عام 1236 رح نلاقي السلطانة رضية اللي بنت مئات المدارس والمكاتب وازدهرت العلوم تحت رعايتها. هي المرأة الوحيدة اللي توجت سلطانة لدلهي وأول حاكمة مسلمة في جنوب آسيا. واحدة من أعرق الجامعات العربية وتحديداً جامعة القاهرة، بتدين بكتير من الفضل في تأسيس مقرها لأميرة اشتهرت بكرمها، هي الأميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل، لأنها وهبت الجامعة اللي كانت تسمى بالجامعة المصرية قطعة أرض قرب قصرها بضواحي القاهرة لإقامة مقر جمع العديد من كلياتها، وأعطت مجوهراتها اللي قدرت وقتها ب 18 ألف جنيه مصري لإقامة مبنى الجامعة، وأيضاً تبرعت بالعديد من الكتب والمخطوطات النادرة اللي أهديت إلها من ملوك وأمراء العالم. هذا يعني أن وجود النساء في القطاع التعليمي والأكاديمي مش إشي جديد أو طارئ على حياتنا. اليوم الدكتورة ليلى العمري، وهي دكتورة في البلاغة واللغويات من جامعة إنديانا، رح تحكي لنا قصتها القصيرة اللي بدت ببلدة صغيرة اسمها دير يوسف شمال الأردن. أنا كنت في الصف الثاني الابتدائي لما توفي الوالد، وعشنا مع الوالدة بس كانوا الأعمام حوالينا، يعني أقاربنا حوالينا في نفس البلد في دير يوسف. كانت الحياة عادية جدا، يعني ما كناش أغنياء وما كناش فقراء محتاجين كثير، كانت حياة عادية، ربما ما كانتش تفرق عن الناس اللي حوالينا، يعني اللي كان عندنا كان يبقى عندهم، ما كنتش أحس بالحرمان إطلاقا. كانت اهتماماتي في المدرسة معظم الوقت إنه كانت هي المدرسة المنفذ الوحيد لأنه طبعاً كنا ساكنين في دير يوسف في البلد غرب إربد، ما في أماكن تروحيها، ما في، وعلى أغلب ما يعني ما في أماكن ترفيهية، فكانت المجال الوحيد اللي تروحي عليه المدرسة، وبعدين عند الأقارب وما في شيء تاني، فكانت المدرسة هي المنفذ الوحيد لأنا، فعشان هيك كان معظم التركيز في الدراسة، وكنت شاطرة يعني، كان المدرسات دائماً يشجعونه، وكنت أتذكر وأشتغل وأعمل الواجبات ودائماً أحصل، فكانت طفولتي عادية ما بين المدرسة والبيت والأقارب، وكان في عنا أرض قريبة من البيت، فكنا في وقت آخر النهار نروح هناك نلعب نركض نلقط شيء من الشجر، فهيك كانت. المدرسة هي المتنفس الوحيد، التركيز كله بيكون في الدراسة وبالعلاقات داخل الحرم المدرسي، وهذا بيمثل جيل كامل كانت الأدوات المتاحة له ليشوف العالم محدودة جداً، وهذا الجيل كانت الفروقات الطبقية بينه معدومة أو غير ظاهرة مثل ما حكت الدكتورة ليلى. دخلت الجامعة بشكل تلقائي لأنه أختي اللي أكبر مني دخلت الجامعة. ألا في الجامعة كان عندنا الخيارات العلوم الإدارية والبزنس يعني، وكان اللغة الإنجليزية واللغة العربية. هلأ اللغة العربية أنا كنت كتير جيدة فيها، الإدارة والأعمال ما كانتش خيار يعني، ما فكرت فيه إطلاقا، فكان أمامي الخيار اللي تقريبا اللي شبه وحيد هو اللغة الإنجليزية، وأنا كنت جيدة في اللغة الإنجليزية فمشيت أموري تمام. وأنا عم بدرس في الجامعة كان يعني صارت الشغلة إنه أنا ما بدي البكالوريوس وبس، ما بدي أطلع أدرس في المدارس وبس، إنه لا أنا لازم أكمل الدكتوراه وأرجع أدرس في الجامعة، لأنه كان إنه أنا بدي أحصله، بدي أكتب، وبدي بدي بدي أصير أشتغل في العلوم أكثر منه في المهنة، يعني تشتغلي شغلي وتستني الراتب آخر شهر بهذا المجال. فالحمد لله مشيت أموري الدراسية في البكالوريوس بشكل جيد. بعد البكالوريوس في الجامعة نفسها في قسم اللغة الإنجليزية افتتحوا برنامج ماجستير الترجمة، فعلى طول سجلت، وبنفس الشهر اللي سجلت في ماجستير الترجمة تعينت في التربية، لأنه أنا أصلا كنت مبعوثة، أنا درست البكالوريوس بعثة لوزارة التربية والتعليم، لأني كنت مدرستي كنت الأولى في مدرستي، فهذه بعثة أوائل الطلبة. فمباشرة بعد ما خلصت عينوني برضو، تعينت في مدارس غرب إربد، فكنت أدرس وأدرس فترة الماجستير ومشي الحال. صرت أدرس وأدرس، هذا يعني طموح ما بيوقف. كتير ناس لما يكونوا بيعملوا أكتر من إشي بنفس الوقت بيقصروا بجانب على حساب جانب آخر، بس هذا الإشي ما صار مع ليلى اللي ظلت تشتغل على حالها. بعد 3 سنوات من التدريس صرت مديرة مدرسة، فتأخر تخرجي من الماجستير لهذا السبب. كانت هذه أصعب فترة حياتي، إنه 3 سنوات مديرة مدرسة، أنا كان عمري 23 سنة، كل المعلمات اللي كانوا معي في المدرسة والمعلمين كانوا أكبر مني في السن وأكثر مني خبرة، فكانت جدا صعبة، لكن الحمد لله مشي الحال بشكل جيد جدا، وكنت أنجز داخل المدرسة، وبنفس الوقت تابعت دراسة الماجستير، لكن تأخر حصولي على الماجستير، بدل ما الناس بياخدوه ب3 سنوات على الأغلب أنا أخدته ب5 سنوات. ولو إنه الفترة اللي مرت فيها مش سهلة كونها عم تدرس وعم بتدير مدرسة، إلا إنه هذا مش أصعب تحدي مرت فيه. بعد الماجستير كانت أكبر التحديات اللي واجهتها بحياتي هي الدكتوراه، إنه الأردن ما في دكتوراه لغة إنجليزية، فكان لازم أستنى يعني. انتقلت من الدراسة من تدريس في المدرسة للتدريس في كلية المجتمع الإسلامي، في خطوة إنه أنتقل باتجاه الدكتوراه يعني، بدي مرحلة أعلى من المدرسة. وبعد هيك انتقلت أدرس في جامعة مؤتة على الماجستير برضو على أمل الحصول على بعثة الدكتوراه، لأنه المنطقة حوالينا كلها ما كان فيه. حتى نزلت للبنان، رحت على لبنان أدور على دكتوراه في اللغة الإنجليزية، وكانت لبنان ما زالت طالعة من الحرب وقتها في الثمانينات، وكان وضعها غير مستقر، وما كان فيه يعني ما كان فيه أمامي. بعد هيك وأنا في جامعة مؤتة إجانا طلب للفول برايت الأمريكية، وتقدمت له بدون ما أخبر الأهل يعني، تقدمت قدمت للفول برايت وقابلت وكنت أنا الأولى في جميع اللي تقدموا لي طلبات الفول برايت، وبعد هيك خبرت الأهل، فكان في معارضة إنه لا ما بصير تطلعي لأمريكا لحالك، إذا بدك تطلعي تجوزي وتطلعي أنت وجوزك. فكانت هاي مشكلة بالنسبة إلي إنه لا أنا إذا تجوزت معناته بدي أبلش بالولاد والعيلة ووا إلى آخره، معناته ما راح أنجز بدراستي. فأخذت شوية مجادلة بيني وبين أهلي لحد ما مش الحال، وبما إنه البعثة صارت جاهزة بالنسبة لي فما عارضوا كثير، فالحمد لله مش الحال طلعت لأمريكا وكملت الدكتوراه، وبعد هيك رجعت طبعا ملتزمة لجامعة مؤتة ودرست في جامعة مؤتة، وأموري ماشية من يومها وأنا ماشية مع يعني مثل ما بيحكوا مع التيار، يعني ما عم بحاول أعمل شيء يعني يبعدني عن الأهل، لأنه الوالدة بقيت لحالها، الأخوان كلهم تزوجوا وأخواتي طبعا فضلت لحالها، فصرت ما بدي أتركها لحالها، فصرت تقريبا شبه مرتبطة فيها. على الرغم من كل التحديات والصعوبات اللي بمر فيها أي شخص ليقدر يثبت إله مكان، بمر بلحظات تشعره بالإنجاز، بالحب، بالسعادة، بالرضا، وبتنسي أي مشكلة أو جدل أو حتى حلم راح وما تحقق بحكم الظروف. أهم إنجازاتي هي اللي بشوفها في طلابي، لما بيرجعوا لي الطلاب بعد فترة معينة من تخرجهم وبيحكوا عن حالهم، بيحكوا عن دراستهم، وبيحكوا عن الأشياء اللي عملوها معي في الصف وكيف أفادتهم بعدين. حتى الطلاب اللي ما كملوا دراستهم بعد البكالوريوس أحيانا لما بشوفهم بيحكوا لي عن حياتهم المهنية وعن إنجازاتهم وإلى آخره، فهذا بيعطيني إحساس إنه أنا ماشي في الطريق الصحيح الحمد لله، عم بشتغل صح وعم بنجز صح، فإن شاء الله هو التوفيق من رب العالمين. أحلامي للمستقبل لا هو مش حلم، هو كان مخطط قديم إنه أنا في يوم من الأيام بدي أزور دول العالم، وعندي قائمة تقريبا من شي 25 بلد في الشرق والغرب والشمال والجنوب، فكنت مقررة إنه مثلا في كل سنة بدي أطلع شهر لمنطقة معينة، إذا عجبتني إني أخذ هناك سنة تدريس في إحدى الجامعات في المنطقة وأعيش سنة في هاي البلد.